بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وآله وصحبه، والحمد لله على ذلك. أما بعد، فإننا قلنا إن القواعد التي يعتمدها أبو الحسن الأشعري من ضمن هذه القواعد العام والخاص، وهو يشترط لفهم القرآن العلم بالقواعد التي سبق وأسلفناها، معرفة اللغة، معرفة نسخ المنسوخ، أسباب النزول، والعام والخاص. عندما نقول العام والخاص نبغي أن نطبقه لنستطيع استيعاب القضية. عندما يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أبو الحسن قال هذه على عمومها، ما لم يأتي مخصص يفهمنا هذه الآية. لذلك الناس اختلفوا في رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، اختلفوا حول رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وكذلك في الآخرة، وبقوا يفكرون هل هذه الرؤية ممكنة أو غير ممكنة. الأشعري ترك الآية على عمومها حتى وجد لها المقيد أو الخاص الذي يخصصه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وما ورد عندما طلب موسى رؤية الله عز وجل وقال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. التجلي حصل، التجلي حصل بدليل أن الجبل خر وأصبح دكا وموسى خر صاعقا. إذن لما سقط لم يستطع أن يرى، أما الرؤية كانت ممكنة، أما الذي لم يستطع أن يرى فهو موسى لأنه غير مجهز للرؤية. إن موسى غير مجهز للرؤية، فلو كان مجهزا للرؤية لرأى. ولكن لما جيء بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهمنا أن الرؤية في الدنيا مستحيلة وأن الرؤية في الآخرة ممكنة، لأنه قال يومئذ، يومئذ وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأولى مشالة والثانية هذا هو. ففهمنا الفرق ما بين التورد وأن تصبح نظرة وبين ناظرة. الرؤية الأولى بدون شال والثانية عندها مشال. إذن فهو يأخذ بالعام ويأخذ بالخاص وبالمطلق والمقيد ليتمكن من فهم القرآن على صورته التي ينبغي أن يفهم عليها. إن الدراسات العقدية لا يمكن أن تقارن بأي دراسات أخرى، لذلك نحن نقول العام والخاص عند العقديين والعام والخاص عند الأصوليين، ونقول بالقياس الأصولي والقياس المنطقي. إذن لكل أصحاب فن مصطلح يصطلحون عليه فيما بينهم لتتمكن المعرفة والعلم من أخذ مكانه. إذن فالأشعري عندما يأخذ بالعام يطبقه على قضية الرؤية ويقول إنها تبقى على عمومها الآية، ما لم يأتي مخصص يخصصها، وذلك المخصص هو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واستحالة الرؤية في الدنيا هي قول الله عز وجل لموسى: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد جانب الحقيقة. لأنه عندما سئل صلى الله عليه وسلم: أرأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، نور أنا أرى. فاستحالة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة. وأن لن هنا تفيد النفي المؤبد كما قال ابن مالك في الكافية الشافية، وليس في الألفية وإنما في الكافية الشافية. هذا الرأي هو الذي يأتي به أبو الحسن في اللمع ليبين أن استخدام القواعد ينبغي أن يستخدم بحسب ما ذهب إليه أهل الفن، أي كل فن كل علم له طريقته التي يتعامل بها، فعلينا أن نسير على ذلك الطريق لنتمكن من فهم الفن بقواعد أصحابه. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن التجلي سيكون، وإن الله سبحانه وتعالى قد تجلى ولكن خر موسى صاعقة لأنه لم يكن مهيئا ولا مستطيعا للرؤية في الدنيا، لأن العيون ولأن البصيرة ولأن القلب غير مجهز للرؤية، فكيف يمكنه أن يرى؟ ولذلك لما رأى وفهم هذه القضية أبو الحسن ماذا فعل؟ قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا عام في الدنيا والآخرة. ولكن لما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهمنا أنها مستحيلة بقوله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن فهم على أن الرؤية الدنيوية مستحيلة وأن الرؤية في الآخرة هي الممكنة، لأن الإنسان سيكون مجهزا آنذاك ويتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاص والعام. قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. إن الفجار لفي جحيم، هنا سيتبين لنا الأمر بوضوح ويتبين لنا جليا في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هنا انقسمت السبل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار. وأعظم نعيم من أنعم الجنة ما هو؟ ورؤية الله عز وجل. لذلك أبو الحسن عندما بدأ يستشهد للعام والخاص وقال إن الآية هنا في اللمع يقول إن هذه الآية على عمومها، ولكن الإنسان هو غير المجهز ليرى ذلك الأمر في الدنيا، وهو مجهز ليراه في الآخرة. واستشهد بقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي يصلونها يوم الدين. الأمور التي يتحدث عنها في سورة الانفطار والتي استشهد بها الإمام الأشعري في اللمعة التي يستدل بها على أن الأمر سيكون هناك يوم الدين، وما هو معناها بغائبين يوم الدين، وما هو معناها بغائبين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. ذاك هو المكان الذي سيكون العام فيه قد تخصص، وأصبح العموم الذي أطلق في الدنيا ولم نتمكن من الإتيان به على حاله وعلى مكانته. شوف في قضية الإسراء والمعراج، نحن نؤمن بقضايا قد لا يتصورها عقلنا ولكننا نحن نؤمن بها. إن أبا الحسن الأشعري يستخدم العقل ولكنه لا يبتعد عن السمع. السمع هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحيد عنه لأنه يعلم أن هناك أشياء قد لا يتصورها العقل. ونحن عندما كنا نتحدث عن تصور التصديق قلنا إن التصور هو الصورة الحاصلة في الذهن من غير الحكم عليها بنفي أو إثبات. ولما قلنا التصديق قلنا التصديق هو الصورة الحاصلة في الذهن مع الحكم عليها بنفي أو إثبات. قضية الإسراء والمعراج، الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم جالت عقولهم في كتاب الله، وجالت عقولهم في سنة، وجالت عقولهم في، واجتهدوا غاية الاجتهاد. هناك من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما في ظل الكعبة ولم أراه غادرة، وهناك من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسري به بروحه دون جسده. ولكن لما جاءت الآية القرآنية التي تقول سبحان الذي أسرى بعبده، وقال بعبده، وكلمة العبد لا تطلق على الروح فقط وإنما تطلق على الروح والجسد معا. أبو الحسن يقول لو كانت القضية بالروح لما أثرت أي خلاف ولما أثرت أي شبهة، لأن الإنسان بروحه يستطيع أن يسافر آلاف الأميال بروحه، يستطيع. ربما نحن جلوس هنا وكم من واحد عقله الآن موجود في مكة أو في غيرها. إن هذه القضية الروحية لا يمكن لك أن تكذبها أو تصدقها، بل إن الأمر الذي يذهب إلى التكذيب أو التصديق أو البحث في العام والخاص فيه، هل هذه القضية عامة أو خاصة وهل استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، قد حلت القضية عندما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. ولا بد للعبودية أن تكون مشتملة للروح والجسد معا، وأن القضية ليست برزخية، وأن القضية ليست خيالية ولا تفكيرية ولا تصورية من غير حكم بنفي أو إثبات. إن هذه القضية عندما ترتبط بالله عز وجل تكون على حقيقتها، تكون على حقيقتها التي إن كنا لا نستوعبها بعقولنا فلا بد أن نستوعبها بإيماننا، نستوعبها بإيماننا. إذ كنا لا نستوعبها بعقولنا فإننا نستوعبها بإيماننا، والإيمان يمكن أن يخلق المعجزات. إن الإيمان يخلق المعجزات. إذن الذي قال إنه كان في ظل الكعبة، والذي قال أنه كان في مكان كذا وأنها بروحه دون جسده، فإن القرآن قد حسم هذه القضية وقال سبحانه الذي أسرى بعبده وحنا قلنا عندما كنا نتحدث عن هذا الأمر سبحانه الذي أسرى بعبده قال ليلا، والإسراء لا يكون إلا بليل، فلماذا كرر كلمة ليل؟ معنى أنه جزء من الليل وليس الليل كله، جزء من الليل وليس الليل كله. إذن عندما تطلق القضية تكون على عمومها، فيأتي الرابط أو المقيد الذي يقيد هذه القضية أو يجمل، ثم بعد ذلك يبدأ في التفصيل. نحن لا نريد أن نقول كما يقول الفقهاء عندما يأتون إلى المطلق المقيد والعموم والخصوص، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هو قبلها ماذا قال؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله حرم، وهذه عموم، فيفهم الناس أن هذه القضايا بعمومها كلها محرمة، وسيكون في ذلك عانة على الناس. فأتى المقيد الذي يقيد والذي يبين فقال قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فلم يعد مطلق الدم بل أصبح الدم المسفوح. هذه القضايا خذ الفقهاء، ولكننا نحن عندما نعود إلى أصحاب أصول الدين وإلى العقديين فإننا نستخدمها في الرؤية، فنقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكن قبلها في الآية التي استشهد بها أبو الحسن اللي قبلها إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، الأبرار مطلق الأبرار ومطلق الفجار. ولكننا نعلم إذا أردنا أن نبحث من هو الفاجر، إن هذه الكلمة لا تستخدم كما نستخدمها نحن في اللسان الدارج المغربي، نحن إذا أطلقناها فإننا نطلقها وتكون، ولكننا عندما سمعنا الخليفة الخامس رضي الله عنه وأرضاه عمر بن عبد العزيز قال يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدث من الفجور، أي ما يتفجر عنهم من القضايا، وليس الفجور بمعنانا نحن، ولكن ما يتفجر عنهم من القضايا قد تكون قضايا متفجرة وهي غير صالحة، وقد تكون صالحة، فيكون الأمر ليس على إطلاقه بل مقيدا بنوع من الفجور الذي سيكون خطأ. أما إذا كان يتفجر عن الإنسان كثير من الخير ويتفجر عنه كثير، لأن في بعض الأحيان عندما يكون التفجر بطريقة مثل المسرف حتى ولو كان في الخير فإن إسرافه يكون عليه أن يقيده بالشرع وأن يضع صدقته حسب ما يريد الشرع وأن يضع أموره حسب الشرع وأن يحافظ على نفسه وأن يحافظ على الذين هم تحت كفالته. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن أبي وقاص وهو في مرضه فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إنني أريد أن أتصدق بكل مالي، شوف ماذا سيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مطلق، المقيد سيأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لأن تدع أبناءك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون الناس، أن تدعهم أغنياء خير. قال مالي إلا بنت سعد، يبين لسيد رسول، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك وزيادة، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما قال له أن تتركه إلا بعدما كان يعلم أنها موجود. قال يا رسول الله إن كان ولا بنصف مالي، قال لا كثير، النصف كثير. قالوا بثلث مالي؟ قالوا الثلث، والثلث كثير. الثلث والثلث كثير، كي لا تترك أبناك أبناءك عالة يتكففون الناس، أي يذهبون للناس ويطلبون منهم بما يعيشون، وأنت بإمكانك أن تترك أبناءك يعيشون دائما. ده ما قاله سعد مطلق، ولكن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيد له ذلك الأمر، يحنو عليه ويحنو على من سيأتي من ذريته، وبعد ذلك سيعيش، وبعد ذلك سيعلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي طريق جاء، وكيف توصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفهم سعد بجدوى ذلك الأمر. إذن لا أريد أن استشهد الفقهاء، ولكننا نبقى على لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأن الرؤية في تبقى على إطلاقها وتبقى مطلقة إلا أن يأتي المقيد الذي يقيدها، وهو كذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا المعتزلة يقولون من زحزح عن النار وأدخل الجنة ذاك هو منتهى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، ووقفوا هذه الوقفة. لماذا؟ لأنه استخدموا العقل فقط ونسوا النص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فأعظم ما يمكن أن يصل إلى الإنسان في الجنة هو رؤية الله، رؤية الله عز وجل، ذاك هو أعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في الجنة. معنى أطيب الطيب وأحسن الأحسن وأعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في الجنة ويتلذذ به هو رؤية الله عز وجل. إذن أبو الحسن يستخدم دائما العموم والخصوص، يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد، شفت كيف، والمجمل والمفصل، ليستطيع ويتمكن من فهم هذا الأمر. ثم شوف، عندما نقرأ سورة الفاتحة يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا يتبين لنا أنه حصر العبادة على الله دون غيره، وذاك منتهى العبودية، هو أن تحصر العبادة لله سبحانه وتعالى تكون آنذاك منتهى العبودية. ولكن هناك أمر آخر هنا، إياك نعبد وإياك نستعين، هو مدح لله سبحانه وتعالى وتوكيد لأن للعبادة التي تكون محصورة عليه سبحانه وتعالى، لأنك أنت تثني عليه عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الآن حددت الأوصاف، الإيمان بالأسماء والصفات وباستدراج كأنه مدخل لكي تقول يا ربي اجعلني من أولئك الذين يحصرون العبادة عليك، أي لا تبقى العبادة مطلقة بل مقيدة محصورة على الله عز وجل، لا تعبد غيره وإنما تسير في طريقه. اقرأ. إن قال قائل خبرونا عن قول الله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وعن قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليس عندنا فجار مخلدون في النار، لا يخلدون في النار أبدا، الدرس الذي قبل هذا استوعبنا فيه أمرا مهما، وهو أن الفجار من أهل القبلة، الفجار من أهل القبلة. نحن لن نستخدم هذا المصطلح الذي قلنا على أنه له معنى غير المعنى الذي يستخدم عندنا في بلادنا، بل سنقول المذنبون من أهل القبلة، مرتكبو الكبائر من أهل القبلة، في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، لعدة أسباب من أهمها الشفاعة. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرتكبي الكبائر من أمته، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الشفاعة أهم ما يعطيه هي الشفاعة، فإذا كان سيعطيه الشفاعة فإن أهل الكبائر من أمتنا في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لذلك هو عندما يستشهد بهذه الآية يريد أن يبين لأهل الاعتزال الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة سيكون مخلد في النار، المعتزلة حكموا على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه فاسق وفي الآخرة مخلد في النار، أو في الدنيا متأخري المعتزلة أنه في المنزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، وده تناقض كبير. السنة والجماعة قالوا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا منتهى الأدب، وهو الذي يريد أن يصل إليه أبو الحسن. لذلك الذين قالوا إن أبا الحسن قد مكث 40 عاما وهو في الاعتزال وأنه يزيلنا من حياته وكأنه من أول يوم ولد هو معتزلي، 40 عاما كثير كثير، إن عمره آنذاك 40 عاما، إذا فمن يوم ما ولد إلى أين الصبا، أين الشباب، أين المراهقة، أين كل هذه القضايا لابد أن تدخل في الحسبان. ولذلك حمود أغرابة قد أنصف غايات الإنصاف، والسيد الجليند أنصف، وكل الذين بحثوا في هذا الموضوع من هؤلاء قد أنصفوا أبا الحسن بأنه رجلا كان من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجماعة، لنراه مهم هذه القضايا أن يكون من أهل القرآن وأن يكون من أهل السنة وأن يكون من أهل الجماعة، أي الذي يحافظ على جماعة المسلمين. فعندما يستدل هو بهذه الآيات إنما يريد أن يبلغنا أن كل عام ننظر إليه سيكون له مخصص أو مقيد، سيكون له مخصص ويكون له مقيد، يقيده لا يبقى على إطلاقه إلا فيما ظهر من النص أن هذا الإطلاق يبقى على حاله، ولكن معظم القضايا التي يتطرق إليها أبو الحسن في العقيدة تحتاج إلى مقيد، يقيدها لكي لا تبقى على إطلاقها. واستدل هو بقضية الرؤية وبين أن هذه الرؤية لا يمكن أن تكون في الدنيا، وإن كان النص عاما ولكن جاءه المخصص الذي خصصه في أن يحصل هذه الرؤية على ما مجريات الأحداث في الآخرة. فالجواب عن ذلك أن قوله ومن يفعل ذلك عدوانا يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك، ويحتمل أن يقع على بعض، لأن لفظ من يقع في اللغة مرة على الكل ومرة على البعض، فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض وترد أخرى ويراد بها الكل، لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ف فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. اسم موصول يفيد الاختصاص، ما يأتي بعده يفيد الاختصاص، وبعض الأحيان تفيد العموم. ينبغي أن يبحث عن جو القضية. فمن تمتع، أي كل واحد تمتع بالعمرة إلى الحج، لابد أن يقدم ما تيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا تلك 10 كاملة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. يبين هنا أن كل واحد ممن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد أن يقدم كل واحد من هؤلاء هديا، ويكون هذا الهدي بالغ الكعبة، وأن يطعم منه البائس الفقير. هنا أبو الحسن يريد أن يصل إلى قضية يوقف فيها العموم غير المتعقل إلى عموم متعقل، وأن يكون الخصوص كذلك الذي يخصص يكون متعقل، وأن يكون القرآن حاضرا في الأول وفي الآخر، وأن لا نبتعد عن القرآن كثيرا، مما يدل على أن أبا الحسن كان على طريقة سلف الأمة، ولم يكن فقط على ما ذهب إليه الإمام أحمد. وإن كثيرا من الناس يظنون أن الإمام أحمد هو عبارة عن ناقل، وأن الإمام أحمد لم يكن يستخدم عقله أبدا. كيف هو عندما ننظر إليه في هذه القضايا نجد إن كان هو شيخا للإمام أبي الحسن فإن أبا الحسن سيكون قد استفاد منه المنهج العقلي. وأكبر ما يمكن أن يأخذ عنه هو هذا الطريق المتعقل، لأنه عندما قالوا له القرآن مخلوق أو حادث قال لا هذا ولا ذا، لأن الله لم يقل هذه ولم يقل هذا، وإنما الله قال كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القضية محصورة في أن يكون كلام الله. إذن هذا يستخدم العقل ولا يستخدمه؟ يستخدمه، إنما نحن عندما نريد شيئا نقول إن فلانا كذا لأنه. فأبو الحسن لم يكن فقط على طريق السلف، وإنما كان يبحث عن طريق يمرر فيها خطابه لينقذ بها جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين كانت على وشك أن تتفتت سبحتها وأن تصبح طرائق قددة. فجاء هو ليبين لهم بالعقل، بالنقل أول، بالسمع وبالنقل وبالعقل، وأن يجمع بينها هذه الأمور، وأن يبين لهم أن تدبر القضية هو الذي سيجعل هذه الأمة محفوظة الجماعة، وهو قد سخر نفسه لك. أنا بعض الناس يقولون إنه جاء بالمذهب الوسط، معنى المذهب الوسط كأنهم يريدون أن يقولوا إن أبا الحسن الأشعري منتخب، يعني أخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا ورقع مذهبا وسطا، هذا ليس صحيحا. إنما الرجل قد اجتهد اجتهادا عقليا ممنهجا دقيقا، استخدم فيه العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ، واستخدم فيه أسباب النزول أو الحادثة التاريخية التي أدت إلى وجود النص، وعمل كل ما في استطاعته لينقذ الأمة ويجعلها على ويتركها على جماعتها، وأن تبقى الجماعة محفوظة، لأن حفظ الجماعة من الدين. فإذا أردنا للدين أن يقوم لابد أن تكون الجماعة محفوظة، فإذا لم نحفظ الجماعة فإننا نكون قد فرطنا في أكبر ركن من أركان الدين. كل هذه الآيات التي يأتي بها أبو الحسن ويبينها ويجاهد من أجل أن يبين مرامية، إنما يريد أن يوزع الوظائف ويوزع الأمور ويجمع الناس ويبعد ما كان عليه المعتزلة. إن المعتزلة بعد أبي الحسن سيرفعون الرأس بداية القرن الرابع ونهاية القرن الرابع وبداية الخامس، ولكن سيأتي ابن البقلاني ليعيد عمل أبي الحسن الأشعري ويسير عليه لكي يصل إلى يومنا هذا وزمننا هذا، لنحفظ به جماعة المسلمين ولا نفرق تلك الجماعة. وكذلك لا يقضى بقوله: وإن الفجار لفي جحيم والذين يأكلون على بعض ولا على كل، إذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض. شوف قضية الكل والجزئي. إن الإنسان عندما يرى الشيء يراه كل، أنت عندما ترى إنسانا قادما تراه كل، ثم تبدأ في التجزئة، ترى الوجه ثم تتعرف على صاحبه من وجهه، ثم بعد ذلك تبدأ في تفصيل القضايا، لكنك أنت لا تستطيع أن ترى الأجزاء، لأن المجزئ يقع في المحظور. أنت لا تستطيع أن ترى الإنسان في أول ما ترى، تبدأ ترى عيونه ترى، إنما تراه كل لا يتجزأ. لذلك هناك من قال هذه طريقة كلية وهذه طريقة جزئية، وتحدث الناس عن الكلي وعن الجزئي. الكلي وهو الذي يدخل، هو الجنس الذي يدخل تحته عدد من الأنواع، ونحن نريد الآن أن نرى الجنس أول، الجماعة هي التي كان أبو الحسن يسعى لإقامتها، جماعة. إن الرجل كان مشغولا بإقامة الجماعة، وما أصعبها من مهمة أن يقيم الإنسان جماعة المسلمين، صعوبة بالغة، ولكن أبا الحسن استطاع أن ينتصر وأن يحقق تلك الجماعة، وأن خصومته كانت خصومة عاقلة، خصومة عاقلة. عندما نظر إلى أهل الزيغ والبدع نظر إليهم نظرة، ولكنها نظرة المصلح الذي يريد أن يصلح، لذلك هم جعلوه على رأس 100 من كبار المصلحين الذين كانوا يصلحون أحوال الأمة ويراعون ذلك الإصلاح ليصلوا بها إلى المبتغى في إقامة الأمة وإقامة الإمام، وأن تكون العلاقة بين الإمام وبين المأمومين كأنها صلاة قائمة. عاود تقرأ الآية. وكذلك لا يقضى بقوله: وإن الفجار لفي جحيم والذين يأكلون على بعض ولا على كل، إذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض. ولو جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة إنما هي للكل حتى تأتي دلالة البعض. القضية عندما تقع، وهو أبو الحسن كان يعيش الأحداث، الأحداث التي وقعت في القرن الثالث والقرن الرابع، بداية الرابع ونهاية الثالث، بدأ الناس يستشعرون أن السبحة على وشك أن تتشتت، كانت مجموعة وهي على وشك أن تتفتت، أن يتفتت عقيقها، خصوصا وأن بني العباس قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه دولتهم، فبدأوا يروا أن هذا الدين أصبح في خطر. وأبو الحسن جاء في وقته وزمنه، لذلك كل من جاء بعد أبي الحسن الأشعري فهو عالة عليه، إمام، والناس الذين جاءوا بعده عالة عليه. لذلك تجدون كثيرا من الناس اشتهروا لأنهم انتقدوا أبا الحسن، اكتسبوا شهرة كبيرة، وأن وإن كتب هؤلاء كلها متتعرض؟ قال الأشاعرة، وخرج الأشاعرة، وفعل الأشاعرة، الأشاعرة كذا الأشاعرة، لأنه مدرسة أبي الحسن، فهم وجدوا الجماعة، هذه الجماعة الكبيرة التي تأسست فيها المالكي والشافعي والحنفي، فضلاء الحنابلة، وفيها الحزميين، الثوريين، الأوزاعيين، فيها جميع المذاهب الإسلامية قد اجتمعت تحت هذه المظلة، مظلة الأشاعرة، اجتمعوا كلهم تحت هذه المظلة. وبدأ العلماء بعد 360 324 320، بدأوا 330، بدأوا بعد هذه السنين يبحثون عما كتب الأشعري وفعل الأشعري وقال الأشعري وقال، وبعد ذلك بعده قال الأشاعرة، وقال ابن الباقلاني، وقال الجويني، وقال الغزالي، ويروي الغزالي عن الجويني، الجويني عن الباقلاني، والباقلاني عن. إذن هذه المدرسة الأشعرية هي التي دفعت بهؤلاء الناس إلى أن يصلوا إلى خدمة العقيدة الإسلامية وخدمة التفكير العقدي الإسلامي، وتوجوه بهذه المكتبات التي كتبت وبإنقاذ هذا الدين الذي أنقذ. إذن نحن عندما نقول العموم، عندما يقول أبو الحسن لا بد من المعرفة التامة بالعموم، ويأتي بقضية الرؤية كدليل، إنما يريد أن يقول للناس طوبى لكم فإنكم غدا ستقفون بين يدي الله ليراكم وترونه. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.